بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وفرائضها، أي فرائض الجمعة، ومنهم من عبر عنها بالشروط ثلاثة: أحدها وثانيها خطبتان يقوم أي الخطيب فيهما ويجلس بينهما، قال المتولي: بقدر الطمأنينة بين السجدتين، ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا أو مضطجعا صح، وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله. وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بسكتة لا باضطجاع. وأركان الخطبتين خمسة: حمد الله تعالى، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين، ثم الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح، وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية. ويشترط أن يسمع الخطيب أو أن يسمع الخطيب أركان الخطبة لأربعين تنعقد بهم الجمعة، ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. ويشترط فيها ستر العورة وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان. والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى بضم أوله ركعتين في جماعة تنعقد بهم الجمعة، ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد، فإنها قبل الخطبتين. بعد أن ذكر الشيخ شروط صلاة الجمعة وكيف تنعقد هذه الصلاة، بين فرائض خطبة الجمعة أو فرائض الجمعة، فبدأ بقوله: خطبتان، أي الشرط الأول أو الفرض الأول والفرض الثاني خطبتان. لو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي لنا في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. وكلنا يعلم أن أهل مكة كانوا يعملون بالتجارة، وكذلك أهل البعض أهل المدينة المنورة. وعندما كانت هذه الخطبة في صدر الإسلام، قدم سيدنا دحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام أكثر ما يتشبه إذا أراد أن يتشبه بإنسان على وجه الأرض يتشبه بدحية الكلبي. عندما قدم بتجارة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالجمعة، وعادة كانوا يستقبلون التجارة بالتصفيق أو بالطبل، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب على المنبر، وانفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقيل: لم يبق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة من الرجال، بعضهم قال 8، وبعضهم قال 12، وبعضهم قال 40. والنبي عليه الصلاة والسلام بين، وهذا التبيين جميل جدا، أنه لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا يقول عليه الصلاة والسلام: والتي نفسي بيده، لو انصرفوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا. وهذا دليل على أنه يجب أن يبقى في الأمة في كل مسألة من المسائل من يقوم بأمر دينها، ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما إذا اجتمعت الأمة على أمر فيه الفساد، مثلا كترك النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وهو يعظ الناس، وتركوه من أجل التجارة وكانوا لا يعلمون آداب الجمعة ولا أحكامها، طبعا لولا الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء الناس ما علمنا أحكام هذه الجمعة. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد اختلف العلماء في شأن البيع، الكل اتفقوا على تحريمه، ولكن هل ينعقد أو لا ينعقد؟ عند الإمام الشافعي البيع ينعقد ولكن مع الحرمة، كالصلاة في الأرض المغصوبة تنعقد هذه الصلاة ولكنها حرام. أما عند غير الشافعي فبعضهم وصل إلى أن هذا البيع لا ينعقد أصلا، فالإنسان الذي أخذ المال أخذه ناهبا، وكذلك الذي أخذ البضاعة أخذها ناهبا أيضا، فكل واحد منهم تعلق حق الآخير به، فينبغي ألا يكون ذلك البيع صحيحا. على كل حال، هنالك في شريعة الله تبارك وتعالى وفي الصلاة خطب متعددة، وهذه الخطب المتعددة أفضلها خطبة الجمعة، لأنها تتكرر في كل أسبوع مرة. وهنالك خطب كخطبة العيد، خطبة العيدين الفطر والأضحى، وخطبة الكسوف والخسوف والاستسقاء، وخطب في الحج. على كل حال، هذه الخطب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو افترضها علينا، يجب علينا أن نقوم بها. نبدأ اليوم بخطبة الجمعة لأن هذا البحث هو بحثها. فقال: أحدها وثانيها خطبتان، أي فلو قام الخطيب فخطب الجمعة خطبة مستمرة لم يجلس ما بين الخطبتين، لا يعتبر ذلك الفعل عبارة عن خطبتين، بل كان عن خطبة واحدة. إذا لا بد من الجلوس ما بين الخطبتين، الخطبة الأولى قد انتهت، الجلوس بينهما، وبعد ذلك الشروع في الخطبة الثانية. ولقد يعني سميت خطبة الجمعة قرآنا، ولذلك ورد: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي إذا خطب الخطيب يوم الجمعة فعليكم أن تستمعوا له جيدا. وهذا الاستماع واجب، ولذلك ينبغي للأخ ألا يقول لأخيه مثلا أنصت في يوم الجمعة، لأنه يكون قد لغى. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أيضا: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن الاستماع إلى خطبة الجمعة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، ولعل بعض الناس اليوم لا يجرؤ على هذا، بل ينبغي على بعض طلاب العلم بين الآونة والأخرى أن يقرأ الواحد منهم سورة قاف على المنبر. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظوا سورة قاف من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. فلا يقول أحدنا مثلا إذا ما اضطر أن يخطب الجمعة في يوم من الأيام: إنني غير محضر مثلا لهذه الخطبة. فعلى طالب العلم أن يقوم بأداء هذه السنة مضاعفة، أولا يقوم بفعل الصلاة، والثانية يذكر الناس بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتفي أن يقرأ بسورة قاف، وبعد ذلك تكون هذه الخطبة قد انتهت. إذن خطبتان أحدها وثاني ثلاثة أحدها وثانيها خطبتان. قال يقوم أي الخطيب فيهما ويجلس بينهما. إذن لو خطب القادر على القيام قاعدا ما صحت خطبته، ينبغي أن يكون قائما، كما رأينا في أركان الصلاة عند تكبيرة الإحرام رأينا أنه ينبغي أن يقوم للصلاة وأن يكتكون تكبيرة الإحرام والفاتحة أثناء القيام، كذلك ينبغي أن يحقق خطبة الجمعة وأركان هذه الخطبة وهو قائم. فإن عجز أثناء القيام لكبر في سنه أو لمرض طارئ حدث له، يستطيع هذا الإنسان أن يقعد، فإذا عوفي من مرضه أثناء الخطبة وهو قاعد يعود للقيام ثانية. فإذا القيام شرط من شروطها. وإن الكلام الذي يكون فقط للخطيب كذلك الاستماع يكون لمن؟ لكل المصلين. وقلنا في الصلاة ينبغي أن ينبه الإنسان إذا رأى ولدا يقع مثلا في حفرة أو في نار أو رأى أعمى، كذلك المستمع لا يقول الآن أنا في صلاة الجمعة، لو رأى ولدا يحصل له مكروه أو أعمى أو كبيرا في السن أو ما شاكل ذلك، عند ذلك ينبغي أن ينتبه لذلك الأمر وأن ينبه. أما بالنسبة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكره، بل تسن عندما يسمع الإنسان لفظ اسم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في خطبة الجمعة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان الإنسان يستمع إلى الخطبة، فإذا كان بعيدا عن الإمام ولم تكن هذه الوسائل التي اليوم هي حاصلة تقريبا لكل خطيب وهي مكبرات الصوت، فلقد كان القريب من الإمام يستمع إلى الخطبة، والبعيد ربما يعلم أنه في خطبة الجمعة ولا يستمع إلى شيء، فإن كان ثمة مبلغ استمع، وإن لم يكن شغل نفسه بذكر الله تبارك وتعالى بينما ينتهي الخطيب من خطبته إن لم يصل إليه شيء من كلامه. إذن يقوم أي الخطيب فيهما، قال ويجلس بينهما، قال المتولي بقدر الطمأنينة، يعني كما يفعل اليوم الخطباء، أقول قولي هذا وأستغفر الله يجلس، فلو جلس بمقدار سبحان الله ثم قام حقق هذا الركن. إذن هذه لا بد لها من أقوال ومن أفعال، فقيامه فعل، وقعوده ما بين الخطبتين فعل، وقيامه للثانية فعل. طيب فماذا يفعل الخطيب إن عجز عن القيام؟ قلنا يجلس. طيب إذا جلس وانتهى من الخطبة الأولى، فهل يقوم بأمر آخر ويضطجع من أجل أن يبين أنه انتهى من الخطبة الأولى ليبدأ بالخطبة الثانية؟ قلنا لا، الأصل في الأمر ما بين الخطبتين أن يكون قاعدا. القعود الأول كان بدلا من القيام، لكن هذا القعود هو مكانه، لذلك ينصت قليلا يبين أنه قد انتهى من الخطبة الأولى إذا كان يخطب قاعدا، فيسكت قليلا، والسكوت كما قلت أقله بمقدار الطمأنينة، والطمأنينة بمقدار التسبيح ولو تسبيحة واحدة. ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا أو مضطجعا صح، وجاز الاقتداء به. معنى وجاز الاقتداء به يعني إذا كان هذا الخطيب قاعدا أو كان مستلقيا، فلقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى رجال وراءه قياما، والاقتداء بهذا الخطيب سواء كان ذلك في خطبة الجمعة، لا يضطجع الناس بل يجلسون ويستمعون إذا كان الخطيب يضطجع في هذه المسألة أو يقعد، فإن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بسكتة لا باضطجاع. طيب عرفنا الآن من حيث الحركات أن الخطبتين لا بد لهما من قيام، وأن الجلوس بينهما أيضا ركن من هذه الأركان الفعلية، فإن عجز عن القيام ماذا يفعل؟ يقعد، عجز عن القعود يضطجع، ولا يغير الشيء الثاني عند القيام بين السجدتين يكون قاعدا، لا يغيره إن استطاع القعود لأنه هو الأصل. طيب بالكلمات، ما هي أركان الخطبتين؟ أركان الخطبتين هذه الأشياء الخمسة التي سيعدها الشيخ. إذن أما الأمر الأول فهو حمد الله تعالى، يعني أن يقول لفظا يتعين فيه الحمد. من هذه الألفاظ أن يقول الحمد لله، إن الحمد لله، اللهم إني أحمدك وأستعينك، كيفما دارت هذه الكلمات، المهم أنه يأتي بصيغة الحمد لله تبارك وتعالى، حتى ولو قرأ آية من القرآن الكريم، كأن قرأ أول الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، أو قرأ آية أخرى اشتملت على الحمد كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم، فإذا قصد الحمد ولو في قراءة هذه الآية الكريمة أتى بالحمد لله تبارك وتعالى، أو قصد الحمد مع قراءة القرآن وهو في خطبة الجمعة صح ذلك منه. نعم، طبعا كل ركن سنأتي فيه قوليا لو أتى به بآية، مثلا الأمر بالتقوى كأن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أي شيء يتكلم فيه بالأمر بالتقوى لله تبارك وتعالى وجاء بآية من كتاب الله تبارك وتعالى فإن ذلك يصح. الأمر الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي تأتي بعد الحمد لله، بعد لفظ الحمد لله، ينبغي أن تكون متعينة. ما معنى متعينة؟ أحيانا الناس يستطيع الخطيب أن يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه مثلا، لا يكفي هذا. إذن لابد أن يقول اللهم صلي على محمد، يعني اللفظ لفظ الصلاة ليس بالضمير، ولذلك قال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت الصلاة تؤدى بطريقين، إما بطريق الخبر وإما بطريق الإنشاء، اللهم صلي وسلم، اللهم صلي على محمد، هذا طريق الإنشاء. أما بطريق الخبر صلى الله على محمد، هذا طريق الخبر، فإما أن يكون بطريق الخبر أو بطريق الإنشاء، فهذه الجملة يمكن أن تكون إنشائية لفظا خبرية معنى، خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني ممكن أن تستبدل الإنشاء بالطلب في شيء واحد. هنالك من كلمات العرب ما تستطيع أن تنظر إليه فصورته خبر وحقيقته إنشاء. بالنسبة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا أمر، والأمر يحتاج إلى إنشاء منا للصلاة على رسول الله، فكيفما لفظناها بلفظ الإنشاء يعني اللهم صلي، أو بلفظ الخبر صلى الله على محمد، كيفما كان صح هذا الأمر. نحن نعلم مثلا في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تجد أن هذه الآية صورتها خبر لكن حقيقتها الإنشاء. لو كانت خبرا فإذا لم ترضع الواحدة من النساء ولدها قال ربنا الوالدات يرضعن، فعند ذلك تكذب القرآن لو كان هذا خبر. واحدة ما أرضعت والله يقول الوالدات يرضعن، لا، نقول هذه الجملة وإن كانت خبرية في اللفظ لكنها إنشائية في المعنى، وكأن الله عز وجل يقول يا معشر الوالدات أرضعن أولادكم، ولكن الله تلطف بالمرأة فلم يجعل ذلك الأمر، بل جعل الحنان والعاطفة التي في صدرها تفعل من نفسها مندفعة إلى إرضاع ولدها، وكذلك رعى ذلك الأمر في الدين فجعل المرأة تتربص على زوجها 3 قروء تتعبد بذلك ربها سبحانه وتعالى وتحافظ على براءة رحمها وربما تتفجع على زوجها. هذه الأشياء التي جعلها ربنا تبارك وتعالى في مسألة العدة التي تعتدها المرأة، وكذلك رفع فيها شأن الدين فلم يقل تربصي، قال المطلقات يتربصن. هذا يعني للتفريق جئت به ما بين الخبر وما بين الإنشاء. ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولفظهما متعين، يعني الحمد لله وصلى الله على محمد، هذا أقل الدرجة، إن الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحمد الله وأستعينه وأصلي على رسول الله، يعني ليس هنالك لفظ يعني محدد بالحروف، وإنما لفظ الصلاة ما يسمى هذا صلاة وما يسمى هذا حمد، فالحمد أن يأتي بأي صيغة من صيغ الحمد، والصلاة أي صيغة من صيغ الصلاة. أيضا إذا كان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأركان التي تكون لخطبة الجمعة، فإذا أتمها وصلى بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كان ذلك الأمر حسنا وأفضل. قال ولفظهما متعين، أي لفظ المادة لا لفظ معين، فكما قلت الحمد، إن الحمد لله نحمد الله، كيفما قال اللفظ واحد وهذا الشيء حسن، فكيفما دار في المادة عند ذلك يصح هذا الأمر. حتى لو قال أنا حامد لله يكفي، أتى بهذه المادة وصح ذلك الأمر. كذلك قال ثم الوصية بالتقوى. بالنسبة قبل أن ندخل في مسألة الركن الثالث، الحمد لله يتعين لفظ الجلالة هنا، فلا يقول مثلا أنا أحمد الحي القيوم، مع ذلك هذا الحمد صحيح، لكن بالنسبة لخطبة الجمعة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الحمد بلفظ الجلالة هو متعين. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فلو قال مثلا الصلاة على أحمد مثلا لا يضر ذلك، نعم، أو على النبي، اللهم صل على النبي، أو على الماحي، أو على الحاشر، أو إلى غير ذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال ثم الوصية بالتقوى، لو قال مثلا أوصيكم بتقوى الله، هذه الوصية بالتقوى قال ولا يتعين لفظها على الصحيح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وصية بتقوى الله تبارك وتعالى، الحث على الطاعات والزجر عن المعاصي هذا أمر بتقوى الله تبارك وتعالى، امتثال الأوامر اجتناب النواهي هذا أمر من تقوى الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك، التحذير من الدنيا ومن غرورها، والإقبال إلى الله عز وجل وإلى الآخرة وإلى أمر الدين والتمسك به هذا أمر بالتقوى لله تبارك وتعالى. لو قرأ آية بدل أن يتلفظ بشيء وهذه الآية فيها شيء يدل على التقوى، هل يصح ذلك؟ يصح هذا الأمر. قال ولا يتعين لفظها، فأي شيء لو قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أمر بالتقوى، أمر بالتقوى، وقراءة آية في إحداهما، يعني في إحدى الخطبتين آية. ولذلك ترى أن أكثر الخطباء عندما ينتهي من خطبته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ربما نسي أحيانا الأمر بالتقوى في هذه الآية، أولا قراءة آية وفيها أمر بالتقوى أيضا، فيكون إذا نسي أن يأتي بشيء وأتى بهذه الآية فإنه يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر آمرا بتقوى الله تبارك وتعالى. وقراءة آية في إحداهما، سواء كانت هذه الآية في الأولى وفي الثانية، حتى نعم. قال والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، الدعاء هل يشترط أن يدعو لكل المؤمنين والمؤمنات؟ أما لو خاطب نفس المصلين عنده 40 مصلين فدعا لهم فقال يرحمكم الله، يغفر الله لكم، يهديكم الله، فخاطبهم بالدعاء وكان الدعاء للحاضرين فقط، هل يجزئ ذلك في الدعاء؟ يكفيهم يعني. ولكن لو كان الدعاء أسمى لكما يفعل ذلك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو، فماذا قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني هذا تحجير، وينبغي ألا يحجر المؤمن في الدعاء، فهنالك ملك يقول له ولك مثل ذلك، فينبغي أن يكون الإنسان متوسعا في هذا الدعاء. والدعاء مخ العبادة كما ورد، أو الدعاء هو العبادة، ورد ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يكون داعيا للمؤمنين والمؤمنات. ربما يعتب بعض الناس على الخطباء إذا دعوا للأمير. قال العلماء لو علم الإنسان أن هنالك دعوة مستجابة فإن هذه الدعوة ينبغي أن تكون لولي الأمر، لأن هذه الدعوة لولي الأمر، إذا كان كل ولي أمر كسيدنا الصديق أو كسيدنا الفاروق رضي الله عنه مثلا، فكيف يكون أمر الرعية؟ في خير حال. ولذلك إذا علمت أن هنالك دعوة تتقرب فيها إلى الله عز وجل وعلمت أنها مجابة فخص بها ولي أمر المسلمين، لأن الأمر ينعكس على كل المسلمين، عندما يصلحه الله سبحانه وتعالى يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. ولذلك يكون الإنسان بهذا الدعاء أولا أصلح الله بذلك الأمير وأعانه الله تبارك وتعالى على الحق وجعله قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإقامة العدل بين الناس. لكن ربما يختلف الناس في هذه المسألة، أن بعض الناس ربما يتملقون وربما ينافقون وربما يصفون بصفات لا تليق هذه الصفات بمن يمدحونه، وهذا من الخطأ بمكان. أنت الآن ينبغي عليك أن تدعو، لا ينبغي عليك أن تكذب، لا ينبغي عليك أن تنافق ولو كنت خطيبا. في هذه المرحلة تستطيع أن تكون داعية إلى الله عز وجل، وسواء كان ذلك مفروضا عليك أو غير مفروض عليك، في السنة أن تدعو للأمين، تدعو بصلاحه وبحسن حاله، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه مواطن الزلل وأن يجعله الله سبحانه وتعالى ممن يحق الحق وممن يبطل الباطل، وهذا أمر لا بد منه لكل مسلم. ولذلك قال الشيخ والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبة لأربعين، يعني أقل الناس الذين تنعقد بهم الجمعة هم 40. ومن هنا ينبغي على الخطيب إذا كان صوته ضعيفا وانقطع مثلا الآن مكبرات الصوت نمتحن الخطيب الآن، هل يمكن أن يستمع لخطبته 40 شخصا؟ فإذا لم يستمع لا تصح خطبته. مثلا لو كان يهمس همسا، وهذا الهمس يخرج عن طريق مكبرات الصوت، لا، بصوته المباشر، ينبغي أن يسمع 40 من الحضور. ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبة، يعني طبعا هم يشترط أن يصغوا إليه ألا يتشاغلوا، وهو يرفع صوته قليلا من أجل أن يستمع الكل إلى خطبة الجمعة. ولذلك لا ينبغي لواحد مثلا من هؤلاء أن يقول أنا أرى حركات والله شفاه الخطيب تتحرك مثلا، وهل هذا يكفي؟ لا، لابد أن يسمعهم فعلا. فإذا أسر في الخطيب في خطبته معنى ذلك أنه لم يأتي بالركن على الأمر الذي يعني طلبه الله تبارك وتعالى. أحيانا يصاب الخطيب بصمم فيتكلم ولا يسمع صوته، هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر، يعني لو كان معه عدم سمع مثلا صار معه مشكلة فهو لا يسمع لكنه يتكلم ويعلم ماذا يتكلم، لا يضر هنا مسألة صمم الخطيب، ولكن ينبغي على الحضور أن يسمع منهم 40 شخص، لأن الأصم يعلم ما يقول، بينما المستمع إذا لم يسمع تماما ويعطي سمعه ويصيغ سمعه للإمام والخطيب عند ذلك لا يسمع خطبة الجمعة. قال بعد ذلك ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبة 40 تنعقد بهم الجمعة. ما معنى هذا؟ يعني لو كان حوله 40 ولد وسمعوا 40 ولد ولم يسمع 40 رجلا، فهل هذا يمكن؟ استمع لكن لا يصح إلا أن يسمع 40 الذين تنعقد بهم الجمعة. يعني استمع بعض النساء، استمع بعض ممن تصح منهم الجمعة، لا، نريد ممن تصح منهم الجمعة وتنعقد بهم الجمعة أن يسمع الخطيب هؤلاء. فينبغي على الناس أن يعينوا الخطيب على ذلك، لا يتركوا الخطيب بعيد وهم في آخر المسجد كما يحدث في بعض المساجد التي فيها قلة مثلا في عدد الناس، فترى كل واحد منهم يلجأ إلى سارية أو إلى جدار ليستند إليه ويترك الخطيب، وربما لا يستمع إلى شيء من الخطبة في أثناء خطبة الجمعة. ويشترط الموالاة بين أركانها، ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة. ما معنى الموالاة؟ قلنا الموالاة تتذكرون في الوضوء أن الإنسان إذا غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه لا يجف وجهه أثناء غسل يديه، معنى ذلك يعني متابعة، فلا يقول والله الحمد لله وبعد ذلك يذهب لعمل معين ثم يقول والله الصلاة على رسول الله ثم بعد ذلك يسهو وبعد ذلك يقوم فيقول اتقوا الله، لا، ينبغي أن يكون هذا الشيء متواصل مع بعضه البعض، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من هذه الكلمات، ويأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل. كل هذه الأشياء التي أمامه تكون متوالية وراء بعضها البعض، لا يفصل بينهما فاصل. يعني مثال بسيط، قد يقول قائل إما في أحد من الخطباء يفعل ذلك، اليوم خطب الخطيب قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، انقطع الكهرباء، طلع كهربجي صلح له بقى الكهرباء، صار في فاصل، انقطعت الموالاة ما بين أركان الخطبة، ماذا يفعل الخطيب؟ بوقف مثل مسجلة اللي وقفت وبعدين بيكمل، ولا يجب عليه أن يعيد؟ لا يجب عليه هنا أن يعيد، وهذا ما يحدث أحيانا من أجل بطارية بيطلع واحد وبيغير له إياها، وإلى غير ذلك من أجل أن يستمع. أحيانا آلة التسجيل أو مثلا أدوات الصوت طيلة الأسبوع جيدة، أثناء خطبة الجمعة يحدث فيها خلل، إذا حدث هذا الخلل فينبغي عليه أن لا تنقطع الموالاة، إما أن يتابع هو بسماع 40 يستمعون من صوته مباشرة، لو انقطع عن الكلام فينبغي عليه أن يعيد ما فات من الأركان مجتمعا مع بعضه البعض ويواصل الكلام بعد ذلك. ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر، مثلا العذر أصابه إغماء، أصابه نوم، عذر لا يستطيع أن يرد عن نفسه، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، صحيح؟ فهذا ما في خلاف فيه. ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. قال بعد ذلك: ويشترط فيها ستر العورة، الصلاة فيها ستر للعورة، كذلك الخطيب ينبغي أن يكون ساترا لعورته أثناء خطبة الجمعة. فقط الخطيب لا، والمستمعين أيضا ينبغي عليهم أن يكونوا ساترين، لأن في حضورهم في صلاة الجمعة أيضا هم في صلاة. ويشترط فيها ستر العورة وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان. الثالث من فرائض الجمعة أن تصلى بضم أوله ركعتين في جماعة تنعقد بهم الجمعة، ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين. هل عندنا صلوات نصليها عندما نأتي في صلاة العيد؟ ماذا نفعل؟ نصلي ركعتين وبعد ذلك نصلي العيد. هنا ماذا نفعل؟ نصلي أولا نخطب خطبة الجمعة وبعد ذلك نصلي. أراد بعض الناس أن يغير وحسب أنه يعني يمنع الناس من الخروج كما يحدث هذا في صلاة العيد، فهذا الشيء ممنوع، وهذه سنة متبعة، فينبغي علينا أن يعني ننظر في هذه المسألة وأن نكون من الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة ركعتين مع 40 رجل تنعقد فيهم صلاة الجمعة عند ذلك، بينما في غير هذه الصلوات كصلاة العيد فإن الصلاة تكون بعد خطبة الجمعة، بعد خطبة يعني تكون صلاة العيد أولا وبعد ذلك الخطبتين. في صلاة الجمعة الخطبة أولا، الخطبتان أولا، وبعد ذلك الصلاة. بعد ذلك قال الشيخ: وهيئاتها. ونقف هنا، والحمد لله رب العالمين.